في سؤال لها وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار. السؤال: هل يكن حجابا من النار لوالدهن فقط أم حتى الأم شريكة في ذلك؟ وإن عندي ولله الحمد ثلاث بنات. هذا عام، هذا عام. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له ابنتان أو من ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهكذا لو كن أخوات أو عمات أو خالات ونحو ذلك، المعنى واحد. إذا كان ابنتان أو أختان أو عمتان أو نحو ذلك فإن المعنى واحد، إذا أحسن إليها إليهما أو كانوا أكثر من تنتين كالثلاث والأربع ونحو ذلك من باب أولى. فإنه متى أحسن إليهن فإنه بذلك يستحق الأجر العظيم، وإن يحجم من النار ويحال بينه وبين النار لعمله الطيب. وهذا في المسلمين، هذه من أعمال المسلمين. المسلم الذي يعمل هذه الخيرات يكون قد تسبب في نجاته من النار، والنجاة من النار ودخول الجنة لها أسباب كثيرة. فينبغي المؤمن أن يستكثر منها، فالإسلام نفسه هو السبب الوحيد والأصل والأساس في دخول الجنة والنجاة من النار. وهناك أعمال إذا عملها المسلم موعود بالجنة، موعود بالجنة والنجاة من النار، مثل من رزق بنات أو أخوات فأحسن إليهن كن له سرا من النار، مثل من مات له أفراط لم يبلغ الحنث كان له حجاب من النار. قال لهم: من كان من مات له ثلاثة أفراط كان له حجاب من النار. قال رسول الله: اثنين. قال: أو اثنين. ولم يسأله عن الثالث، عن الواحد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن جزاء إذا أخذت صفيه من الدنيا فاحتسبه إلا الجنة. فبين سبحانه وتعالى أن ليس لعبد المؤمن عنده جزاء إذا أخذ صفيه لمحبوبة من أهل الدنيا فصبر واحتسب إلا الجنة. فالواحد من ذلك يدخل في هذا الواحد من أولاده إذا أخذه الله قبله فاحتسبه وصبر فله جنة، هذا فضل عظيم. هكذا زوجته، هكذا أخوه، هكذا أبوه، إلى غير ذلك. نعم، بارك الله فيكم. وجه هذا الإحسان أو وجوه هذا الإحسان لو تكرم. نعم، وجوه هذا الإحسان. الوجوه كثيرة. أيوة، مثل لو تكرم. فيقول: فيكون من ذلك الإحسان لبنات تربيتهن تربية الإسلامية، تعليمهن، إرشادهن، وحرص على عفتهن وبعدهن عما حرم الله من التبرج وغيره. تربية الأخوات كذلك. أو الأولاد الذكور كذلك. إلى غير ذلك من وجوه الإحسان، حتى يتربى الجميع على طاعة الله ورسوله والبعد عن محارم الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم.